لكي يحط من قدر بيت النبوة ومن فراش النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل فراش ملوثة، ويجعل بيت بيتا غير مستقيم وغير شريف لما في القلب من البغض والعداء لله ورسوله. وهذا كله دعا نفاقه وضلاله، لأن البيت النبوي بيت شريف، والفراش فراش نظيف ونزيه، وحاشا أم المؤمنين أن ترتكب الفاحشة القبيحة، حاشا، فقد برأها الله من ذلك. فمن اعتقد تلوثها بالفاحشة فإنه كافر مرتعن الإسلام، مكذب لله ورسوله، بل يعتقد أن ما قاله فيها الفاكون من المنافقين أو بعض ضعف الإيمان أنه قول خاطئ سيء كذب وافتراء، لكن لبس على بعد ما لبس فعفى الله عن المؤمنين ولعن الله المنافقين. فيا إخواني، الحذر الحذر من التفرح على إخوانك، أن تفرح من فرحي بفساد إخوانك أو ضلالهم أو اختلافهم أو الشر فيهم. إذا سمعت عورة فاسترها وانصح وعظ لله إن تمكنت، وإلا فامسك لسانك عن ذلك. ما في الأثر من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. وفي بعض الألفاظ يقول صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. فالحذر الحذر من إشاعة الفاحشة، وينبغي كتمانها. قال بعض السلف: إن إشاعة فاحشة طعن في الإسلام وأهله، لأن إذا أردنا أن ننشر كل فاحشة وكل خطأ ونجسد الأخطاء وننشرها بين الناس، معناه فرقنا شملنا وشتتنا أمرنا وسعينا في العداوة بين بعضنا بعضا، وهذا أمر لا يجوز. بل يجب أن نحصر الخطيئة، ننصح ونستر ونحذر ونأمر وننهى بحكمة، وألا نطلق لأسئلة العنان في التجريح والسب. وهذا كما يشمل فاحشة الزنا جميع المنكرات، أن تشيع أن أخيك المسلم أنه يأكل رشوة، يأكل الربا، يخون، وأنت على غير بصيرة، وإنما هي ظنون وأوهام وتناقل كلام عن كلام لا أصل له. فالواجب أن نحمي أعراضنا وأن نكف ألسنتنا وأن نتعوذ بالله من الشيطان، وأن لا نجعل شرعنا سبيلا، وأن نحذر وحد الكلمة واجتماع الصف، وأن نصم آذاننا عن الشائعات والأراجيب والأكاذيب التي تحاك ضد الإسلام وأهله. نعم، بارك الله فيكم. وهل يدخل في ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم الحديث؟ نعم، يا معشر، من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، يعني أنه تظاهر بالإسلام لكن الإيمان لم يتمكن من قلبه، ولو كان من الإيمان، إيمانه ضعيف، لا تغتاب المسلمين، لا تتبع عوراتهم. فمن تتبع عوراتهم تتبع عورته، ومن تتبع الله عورته أخزاه ولو في جوبته. فاسأل الله العافية، ولا تعتقد أنك معصوم من خطأ، اسأل العافية وتعوذ بالله، وادعو لأخيك بالتوبة النصوح والرجوع إلى الله. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعوننا في برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أحسن الله إليكم. هذا السائل الأخ عبد الرحمن الدحيم يقول: في زماننا هذا أصبحت فيه المشاهد الفاضحة محفوفة بما يدمر الأخلاق ويذهب الفضيلة ويقضي على العفاف ويغري بالفاحشة، ما هو المخرج وما الطريق للتخلص من كل نظرة محرمة؟ يا أخي، الله جل وعلا أدبنا فأحدث أديبنا، فواجبنا أن نطبق أدب الله لنا على أنفسنا وعلى أهلنا وواقعنا. قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ما قال يغضوا من أبصارهم، لأن البصر يعني يستعمل فيما ينفع وكل ما يفيد، لكن أمرنا أن نغض منه، أي عن المحرم. ما قال غضوا أبصاركم، لا، لأن البصر وسيلة للاستعانة بجميع حوائجنا، لكنه قال من أبصارهم، يعني من الأمور التي يمكنهم غض البصر عنها من غير أي الحق أذى، وإنما هي أمور خطيرة إذا غضوا أبصارهم عنها صرفها الله عنهم. يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. بعد غض البصر أمر بحفظ الفرج، وقدم الأمر بغض البصر قبل حفظ الفرج، لأن غض البصر وسيلة لحفظ الفرج، وإطلاق البصر وسيلة لإطلاق الفرج. وذلك أزكى لهم، إن ذلك أزكى أطهر قلوبهم، إن الله عليم بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فمتى غض المسلم بصره غض الرجل بصره وقصره على ما أباح الله له وابتعد عما حرم الله عليه وحفظ فرجه، وكذلك المرأة المسلمة تغض بصرها وتحفظ فرجها، فهذا من أقوى الوسائل بتوفيق من الله على البعد عن المنكرات مع البعد عن مجازفة الشر والبلاء والبعد عنهم وعدم مخالطتهم إلا إذا تركوا تلك الأمور السيئة والأخلاق الخطيرة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وأنتقل إلى سائل آخر. محمد من تبوك يقول: بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، كيف يمكن أن نتجنب الظن بالناس وخاصة المسلمين؟ وهل يجب دائما أن نظن في الناس خيرا؟ فأنا أستغرب من أفعال بعض المسلمين التي تتنافى وتنافي عقيدتنا، فصرت أشك في أفعال الناس. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فأمر بأخبرنا أن في الظن حقا وأن بعض الظن إثما، فينبغي أن يكون الظن في حدوده. لا نظن بالنظن السوء بمجرد رأي لنا أو هوى لنا أو سماع كلام مرجف أو معاد أو مبغض، لا، يجب أن ثبت الأقوال. لا نحكم على الناس بقيل وقال، فكم من قائل ومتكلم وساب لو فتش الأمر لوجدت ما تلبس به هو أعظم مما رمى بغيره، لكنه يريد أن يبرئ نفسه وساحته من الأخطاء فينسبها للآخرين ويضيف ويظن من السوء. لا يا أخي، لا، في أثناء عمر: لا تظن بكلمة خرج من أخيك شر سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا، فكل كلمة سيئة فكل كلمة يمكن أن تحمل خير يحملها ما لم يتبع خلاف ذلك. فالظن المذموم هو الظن على وجه العموم. نحسن الظن بالمسلمين ونثق من أسرائرهم ولا نظن بهم بمجرد رأي وهوى ما لم يتبين أمر يرجح ذلك. فالظن كما قال بعض: فإن بعضه إثم. إذن في الظن ما هو حسن وفي الظن ما هو إثم، ولكن هذا الظن لا تبنى على أحكام شرعية، إنما الاحتياط والحذر. أما الأحكام الشرعية فلا تبنى إلا على الأمور القطعية. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائل آخر يقول: بارك الله فيكم، بعض الأئمة في قريتنا يطيل الصلاة وأيضا يطيل في خطبة الجمعة، وخلفه أكثرهم من الرجال كبار السن والمرضى، وأيضا القراءات في الصلوات المفروضة خاصة العشاء والفجر وصلاة الصبح، ما توجيهكم؟ يا أخي، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاد هذا الموضوع. ففي الصلاة يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن منكم منفرين، أيكم أما الناس فليخفف، فإن وراءه الصغيرة والكبيرة والمريضة وذا الحاجة. ويقول صلى الله عليه وسلم معاذ: أفت أنت يا معاذ؟ فغضب عليه غضبا وقال: أفت أنت يا معاذ؟ لأما بلغه أنه صلى معه العشاء ثم رجع وصلى بقومه وقرأ بهم سورة البقرة وانصر بعض المأمومين لبعض أموره وأتم الصلاة، قال: أفت أنت يا معاذ؟ غضب علي غضبا شديدا. كل ذلك لأجل مراعاة الإمام لمن خلفه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يخلو الجماعة من وجود مريض بينهم أو يعجزه القيام أو التطويل أو ضعيف البنية أو ذو حاجة مشتغل قلب حاجته، فالنبي فإن وراءه كبيرة والضعيفة والمريض والحاجة، فيجب أن تراعيهم. لا أقول أنكر الصلاة، اقرأ القرآن، ولكن اقرأ بما تؤدي به السنة من غير إلحاق ضرر بالمأمومين. فلو قرأت بهم في الفجر سورة طويلة جدا وكان يضعفهم ذلك ولا يطيقون، فقصر، اقرأ ما تستطيع. النبي قال لمعاذ: ألا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى إلى آخره؟ فالاقتصار على ما ينفع دون ما يؤذي هو المطلوب. أما الخطبة أيضا الجمعة فكذا، فالنبي بينها فقال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وقصر الخطبة، وإن من البيان لسحرا. فالخطيب إذا خطب وأطنب وأطال ربما ينقض آخر كأوله، وربما يفقد الناس الاستماع فينام من ينام ويشتغل ويدخل الهواسات على بعضهم، فيخطب الإمام وهم لا يستشعر لطول الخطبة، وربما يكون محصور ببول ونحو ذلك. فالواجب على الخطيب أن يحدد موضوعا معينا يعني يحوط بجوانبه بإيجاز واختصار على قدر ما يؤدى الواجب من غير ضرر حق بالمصلين. بارك الله فيكم. أيضا للأخ محمد من تبوك سؤال أخير في هذه الرسالة، يقول: نسي الإمام آية من سورة الفاتحة وبعد الصلاة نبهه أحد المصلين فقام وكبر وقرأ الفاتحة فقط وأكمل الركعة، هل ما فعله صحيح؟ إذا ترك آية من الفاتحة فمعناه أن الركعة غير صحيحة، لأن الفاتحة لا بد أن تكلها، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وأم القرآن الفاتحة سبع آيات، فإذا أخل بآية منها كأنه ما قرأها. فإذا نبه فقام وأتى بالفاتحة، نبه في الحال يعني في الحال، وأتى بالفاتحة وكمل ثم ركب فقد أدى الواجب الذي عليه. وهل عليه سجود سهو؟ نعم، لأنه ترك ركنا سهوا. يعني إذا كان هذا الإمام لما ترك الفاتحة ركع وسجد، نقول هذه الركعة بهذه الصفة باطلة، لا بد أن تلغى هذه الركعة ويؤتى بركعة قامها تقرأ فيها كاملة. فإذا أتى بفاتحة كاملة ثم ركع ورفع وسجد انتهى الموضوع وعليه بالسهو. أثابكم الله. هذا السائل يقول: حفظكم الله، من هم أولياء الدم وإذا اختلفوا فمن يؤخذ برأيه؟ أولياء الدم إذا كان القتل خطأ فأولياء الدم هم يعني أولياءهم ورثة الميت وأقرباؤه، أولياءهم أقرباء الميت الذين يرثون من الميت، وهم أيضا العاقلة العموم العاقلة الذين يتحملون عن القاتل قضيته. فأولياء الدم إن كان من حيث يعني العفو يتعلق بورثته، وإن كان من حيث تحمل دم الخطأ فإن دم الخطأ يتحمله العاقل كله. بارك الله فيكم وأثابكم الله. الأخ ماجد من الرياض يقول: حفظكم الله، هل يجوز أن أحج أو أعتمر عن والدي وهما على قيد الحياة؟ إذا كان أبواك عاجزين، إذا كان أبوان عاجزين عن الركوب لأداء الفريضة جاز أن تحج عنهما، وإن كان قادرين فيجب أن يحج. جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قد يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الثبوت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك، أرأيت لو كان على أبيك دين كنت قاضيته، اقض الله فالله حق بالقضاء. فالحج الفريضة إذا كان أبو لا يزرك الطائرة ولا السيارة ولا الطائرة ويعجز ومريض يشق عليه كل الأمور، جاز أن تنوب عنه في أداء الفريضة وجزاك الله خيرا. عبد الرحمن من حريم لا يسأل يقول: بارك الله فيكم، هل تجوز صلاة الجمعة بإمامين، إمام للخطبة وإمام للصلاة؟ إذا اضطروا بلا مانع، الأولى أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة، لكن إذا وجد عذر يعني يمنع جمع الأمرين فخطب واحد وأما الثاني فلا مانع، وإلا فالأولى أن يتولى الأمرين إمام واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يخطب ويقيم الصلاة، وهكذا خلفاه بعده هم الذين الخطابة ويقام الصلاة. فتولي إمام شخص واحد الإمامة الخطابة والإمامة هو الأولى، وإن احتاجوا إلى التفرقة فأما خطب واحد وأما الثاني فلا مانع. نعم. سؤاله الآخر الأخ عبد الرحمن يقول: عن القصر في الصلاة، ما هي مسافة السفر التي تبيح القصر ومدة القصر، وهل هي مربوطة بأربعة أيام؟ يقول الفقهاء رحمهم الله: إن السفر الذي تقصر فيه الصلاة ما كان مسيرة يومين كامل الراحلة، قدره العلماء الآن بثمان كيلو، وقالوا إذ من سافر سفرا 80 كيلو فأكثر سن له قصر رباعية. إذا كان وإذا أراد الإقامة مسافر في مكان أكثر من 4 أيام فيتم الصلاة، وإن كانت إقامته 3 أيام 4 أيام فله قصر الصلاة. لكن سماحة الشيخ عبد العزيز، إذا كان بعض الناس يتعدى 80 كيلومترا للنزهة، هل يعتبر مسافر؟ السفر سواء للنزهة أو لحاجة كل سواء. وإذا كان ليست هناك مبيت؟ وإن كان. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر، ولعلنا نختم هذه الحلقة بما سأله الأخ خالد من الرياض، يقول: ما حكم الوصية للوارث؟ الوصية للوارث بأن يوصي من حضر الموت بوصية لأحد ورثه، إما أن يخفف عنه أو يعطى أو نحو ذلك، فنقول هذه الوصية الأصل منعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث إلا إن أجاز ورثه. نعم، فالحق لهم. وإلى الأصل أن الميراث يقسم على الورثة على قدر حصصهم، ولا يستثنى أحد إلا إن أجاز الورث ذلك وافقوا، وإلا فالأصل الأمر لهم. وهل يجوز للوالد أن يهب لأحد أبنائه أو يكافئه؟ هبته لأحد أبنائه لا بد من يعم الجميع، لا يجوز أن يخص أحدا من أبنائه بشيء دون الآخرين إلا بموافقتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أما أن يهبه شيئا إن كان لي مقابل عمل عمله وأراد أن يكافئه على بعض أعمال التي عملها لم يعملها أحد غيره وكان هذا بالنية فلا مانع من ذلك. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم جويبر، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.